بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام العظيمة المباركة التي سنها الله سبحانه وتعالى لأهل الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللي يسمعني يرد السلام، لأن هذا حق المسلم أن ترد عليه السلام أو تسلم عليه إذا لقيته. فإن شاء الله ألقاكم على خير. نريد أن نتكلم عن مسألة جميلة هذه المرة. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابي جليل واسمه عمير ابن الحمام الأنصاري. عمير ابن الحمام الخزرجي، يعني هو من الخزرج وليس من الأوس، فالمدينة كان بها قبيلتان عظيمتان من الأنصار، هما الأوس والخزرج. والأوس والخزرج عاشا سنين طويلة يقاتل بعضهم بعضا حتى جاء الإسلام وجمع شملهم وفصل في الحرب التي بينهم، وأنزل الله في ذلك قرآنا كما قال جل وعلا في سورة آل عمران: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الأخوة في الله أعظم من الأخوة في النسب، ده لمن يعرف حق الأخوة في الله. عمير ابن الحمام اشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، أقصد في غزوة بدر، عفوا، كان في غزوة بدر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب أصحابه في جهاد العدو والصبر على ذلك ويحفزهم، فقام النبي وخطب في الناس وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يعني قوموا قاتلوا أعداءكم واجتهدوا في قتاله، فإن هذا طريق الجنة التي أعدت للمتقين. فعمير بن الحمام لما سمع هذه الجملة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، يعني الجنة قدامنا، فقال عمير: بخن بخن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لما تبخبخ؟ يعني لماذا قلت بخن بخن؟ طيب هو يعني ايه بخن بخن اصلا؟ بخن بخن كلمة عند العرب كانوا يقولونها عند الرضا وعند التعجب وعند الفرح وعند ما يشعر الإنسان أنه سينال ما يريد أو سيصل إلى ما يرجو. فقال: بخن بخن. فالرسول قال له: لما تبخبخ؟ قال: من قولتك يا رسول الله، أنت قلت لنا جنة عرضها السماوات والأرض، فأنا أرجو أن أكون من أهلها، فيعني فرحت ان الجنة قريبة هي ونفسي اكون من اهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانك من اهلها. الله، جت كده ايه سريعة، بس جت لمين؟ لاصحاب الهمم اللي بسرعة بيتحرك، زي ما اتكلمنا قبل ذلك سبكك بها عكاشة، فهنا هو سبق وقال بخن بخن. فلما الرسول بيسأله قال له: يا رسول الله، انت تكلمت عن الجنة ورغبت وأنا نفسي أكون في هذه الجنة، فقال أنت من أهلها. انبسط قوي. وبعدين وهو شايل سلاحه وراكب فرسه مد إيده في الكنانة السهام. الكنانة دي اللي هي كيس بيضع فيه السهام، السهام اللي هي بيرمي بها الأعداء. ومع السهام يعني السهام دي غذاء الدماء، بيطلقها فيسيل بها دم العدو، فالسهام غذاء الدماء. وكان في مع السهام غذاء الأمعاء تمر. شايفين الجيش متجهز بإيه؟ بياكل إيه؟ تمر. فطلع تمرات كده، شوية تمر كده في إيده عشان يأكلهم. وهو لسه بياكل أول تمرة قال، يعني افتكر بقى، الرسول بيقول الجنة هي ورا الجبل وأنا لسه هاكل التمرات، إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى آكل هذه التمرات. وألقى التمرات ودخل في صفوف العدو وقاتل قتالا شديدا حتى قتل رضي الله عنه. وذكر أنه كان أول قتيل وأول شهيد من الأنصار. فهذا إنسان يغتنم الوقت، مفيش وقت، الجنة قريبة اهي، يلا خلينا نروح الجنة على طول. فقاتل قتالا شديدا حتى أنه لم يأكل التمرات. التمرات دي بيأكلها عشان جائع وهيتقوى بها على القتال. سبحان الله، عمالين ناكل ونرمي في الزبالة رز ونرمي في الزبالة من كل الأصناف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى الذي يحافظ على النعمة ويأكل بما يحتاجه فقط. فهؤلاء كان التمر هو غذاءهم في مثل هذه المواقف، يقنعون به ويستمرون في جهاد أعدائهم، والله سبحانه وتعالى يؤيدهم وينصرهم. وهو القائل لهم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله عز وجل يحفظ من حفظه ويعين من اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى وخدمة المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن لابد أن نسرع إلى الله. فالنبي ذكر الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفي سورة الحديد يقول ربنا جل وعلا، سارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن نغتنم الوقت الذي يوصلنا إلى رضا الله وطاعته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.